بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. لكن المستهل المعلوم أنه يجوز له أن يجمع بين الوقتين، يجوز أن يؤخر الظهر مع العصر. نعم، الأذان يؤخر، لأنه إذا أراد أن يورد بالصلاة يؤخر الأذان، لأنه إذا قدم الأذان يجتمع الناس. ولهذا لما أراد أن يؤذن قال له أبرد حتى رؤيتي التلو. والجمع بين الحديثين أن الحديث الأول فيه أنه أذن بدأ بالأذان فقال له أبرد فقطع الأذان، والحديث الثاني أنه أراد أن يؤذن يعني أراد أن يسمى الأذان، أراد أن يسمى فقال له أبرد، لأنه إذا أذن اجتمع الناس فيؤخر الأذان وتؤخر الصلاة. نعم، نعم كما في هذا الحديث قضى عهده. لو أذن الإنسان وهم مشي يظن في الصلاة بدأ انقطع كذا منكم. لا لا، ولا في مثل هذا يستمر يسمع الناس قيل. نعم، وقال الناس يتفيأ يتميل يعني يميل في الظلول يعني مالت الشمس إلى الغروب حصل الظل. نعم، لا الأذان الأذان الإعلام بدخول الوقت. الإقامة هنا يقيم إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول ما يأمره بأن يقوم، هو يريد أن يبرد كما هو يعني. في الحديث الآخر المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. الأذان من حق المؤذن، ولهذا أذن قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لأن من حق، أما الإقامة فليس من حق، فلا يقيم إلا بأمر الأذان. لكن الأذان من الذي يملكه؟ المؤذن. والإقامة من الذي يملكها؟ الإمام. فالمؤذن ما يقيم حتى يقال العقل، يقول الإمام العقل، أو يكون بينه وبينه علامة إذا رآه شاء أقام. فلو كان المراد الإقامة ما أقام هذا الرجل إلا بإذنه، والرسول ما يأمره وهو يريد أن يبرد بالإقامة. المراد الأذان، الأذان بدخول الوقت، الأذان بدخول الوقت. لا، هذا أحسن عليك، يجوز تأخير الأذان. نعم، بل المشروع هذا يؤخر الأذان في وقت الإبراد حتى يكون فيه الظل، فإذا أذن صلى الناس. أما إذا أذن في أول وقت سمع الناس صار عليهم مشقة. نعم، عند الزوال دعوة لهم للحضور. نعم، باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه باب وقت الظهر عند الزوال. هنا ذكر وقت الظهر بعد حدث الإبراد، بعد أن ذكر الإبراد ذكر وقت الظهر. وكان يعني في الظاهر أن يبدأ بوقت الظهر قبل الزوال، لأن الوقت دخول الوقت قبل الزوال قبل الإبراد، لكن ذكر الإبراد لأن الإبراد لا يكون إلا بعد ذكر الوقت، فلهذا قدمه ثم ذكر وقت الظهر. باب وقت الظهر جزم المؤلف بالترجمة لوضوح الأدلة. باب وقت الظهر عند الزوال، لأن هذا واضح من النصوص أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، ولا في إشكال ولا خلاف، إلا كما سيأتي خلاف ضعيف. نعم، وعادة المؤلف رحمه الله البخاري أنه لا يجزم بالترجمة إلا إذا كان الدليل واضح، إذا كان الدليل غير واضح يترك هذا، يقول باب وقت الظهر أو باب متى يكون وقت الظهر لو كان الدليل ما هو واضح. لما كان الدليل واضح جزم، قال باب وقت الظهر عند الزوال. نعم، باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر وقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرضها كان في عرض هذا الحائط. ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. نعم، وهذا فيه بيان أن وقت الظهر إذا زالت الشمس صريح. يقول أنس أن الرسول خرج حين زاغت الشمس، زاغت يعني مالت الغروب، فوقت الظهر عند إذا مالت الشمس. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إذا لما زالت الشمس ثم قام على المنبر فوعظ الناس. في مشروعية صعود المنبر عند وعظ الناس ولو في غير الجمعة إذا حدث أمر أو يقف أمامه. إذا حدث أمر وأراد أن يعظ الناس يصعد المنبر لأن يكون مرتفع حتى يسمعه الناس أو يقف أمامه. الآن فيه مكبر الصوت يبلغ. وفيه أن النبي ذكر أمورا عظاما، قال فذكر أن فيها أمورا عظاما يعني الساعة أو أنه يسبقها أمور العظام. ذلك أشراط الساعة، أشراط الساعة الكبار وأشراط الساعة الصغار كلها هذه أمور عظام. من ذلك الآن ما حدث الآن في أشراط الساعة الكبار تقارب الأسواق من المخترعات الحديثة الآن الطائرات والسيارات والهاتف هذه أمور عظام تقرب البعيد. وهم أشراط الساعة من تقارب الأسواق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسأل فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامها. والسبب في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان مغضبا وكان بعض الناس أغضبه أو أرادوا أن يسألوه من باب التعجيز، فأوحى الله إليه هذا بوحي في مقامه أنه لا يسأل عن شيء إلا أخبرهم، هذا بوحي من الله. فأوحى الله إليه أن أي سؤال يوجه إليه في هذا المقام يخبرهم بوحي من الله. وفيه ثم قام فأكثر الناس في البكاء لأنه علم أن الرسول غضب. ولهذا قال أنس في الحديث الآخر، أنس كان صغير السن رضي الله عنه قرب البلوغ، قال لم أرى أحدا من الصغر إلا قد لف على وجهه وهو يبكي له خليل من البكاء، لأن خافوا من العقوبة، خافوا تنزل عقوبة لأن الرسول مغضب عليه السلام، غضبه بعض الناس وأرادوا أن يسألوه عن أشياء باب التعجيز، فغضب عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وقال لا تسألوا عن شيء إلا أخبرتكم عنه في مقام هذا. فجعل الصحابة أكثر الناس من البكاء، جعلوا يبكون. ولهذا قال ما أرى، قال أنس رضي الله عنه انظر إلى الصحابة وهو صغير السن كل منهم قد لف ثوبه على وجهه وله خليل بالبكاء. فأكثر أن يقول سلوني. فقام رجل يسمى عبد الله بن حذافة السهم، وكان عند الملاحات وعند الخصومة ينسب إلى غير أبيه، فأراد أن يعلم منه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة السهم. فثبت نسبه لأن كان نسبه في شك، بعض الناس يطعنوا في نسبه فإذا لاح بعض الناس الخاصمة نسبه إلى غير أبيه، فأراد أن يتثبت فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. وجاء في بعض الوقت أن أمه قالت ما رأيت ولدا أعق منك أو كما ألا تخشى أن تكون أمك قد طارقت ما يقال في بعض أهل الجاهلية فتفرح أمك يعني لو نسبك إلى غير أبي؟ فقال والله لو نسبني إلى حجر لانتسبت إليه أو كما جاء في يعني أمه قالت أنت يعني ما تخشى أن بعض الجاهلية يقع منهن يعني سفاح، أما تخشى أن تكون أمك وقعت ما وقع المقارفة ما يقال في بعض أهل الجاهلية فينسبك إلى غير أبيك فتكون فضحت أمك؟ فقال والله لو نسبني إلى حجر لانتسبت إليه، لأن الناس كانوا يتهمونه وكانوا عند الملاحات والخصومة ينسبون إلى غيره، فأراد أن يستفلت من نسبه. ثم أكثر أن يقول سلوني. فعرف ذلك عمر وجاء وبرك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وفي اللفظ الآخر أنه قال أعوذ بالله من الفتن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس أغضبه. ثم قال الذي عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحال فلم أرك الخير والشر، المعنى أن صورت له ومثلت له الجنة والنار أمامه في عرض الحال. وفيه إثبات الجنة والنار وأنهما موجودان الآن، وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة وجودهما الآن ولا جزع عبث والعبث محال على الله، هذا من أبطل الباطل. الجنة والنار ليس وجودهم عبثا، الجنة فيها أرواح المؤمنين تنعم وفيها الحور العين، وكذلك النار فيها أرواح الكفرة تعذب، وكذلك أيضا النصوص دلت على أنها أعدت وهيئت وأرسلت، يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها في القبر، ويفتح إلى الكافر باب من النار فيأتي من حرها وسمومها، قال إنهم معطلتان. هذا من أبطل بعض الكلام المعتزل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كشف له عن الجنة والنار في صلاة الكسوف وتقدم وتأخر تقدم حتى دلي له عنقود من العنب فتقدم وتقدم الصوف حتى أراد أن يأخر وجاءت وأيضا كذلك قربت له النار حتى تأخر وتأخرت الصفوف عليه الصلاة والسلام. نعم. والشاهد من الحديث قوله خرج النبي حين زاغت الشمس فصلى الظهر دل على أن وقت الظهر عند الزوال فيه أن وقت الظهر إذا زاغت الشمس. نعم. الهاجرة الظهيرة يعني عند الهاجرة الظهيرة عند زوال الشمس. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. وهذا فيه بيان أوقات الصلاة الخمس. حديث أبي برزة فيه بيان أوقات الصلاة الخمس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه يعني أنه إذا صلى الفجر انصرف الناس كل واحد يعرف من بجواره يعني زالت الظلمة ظلمة الليل فهذا إذا لم يكن فيه كهرباء ما في كهرباء عندهم ولا أصابيح يصلون في الظلام. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم والصبح كان يصليها بغلس والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل في أول وقته إذا شق الفجر ومال الصبح صلى والوقت فيه ظلمة ظلمة الغلس وظلمة الليل مختلف بضياء الصبح فإذا صرف من الصلاة صار الرجل يعرف جلسة فكل واحد يرى من بجواره لأن يوجد النور وضياء الصبح فصار الواحد يعرف من بجواره. وأما قبل ذلك قبل في وقت الصلاة ما يعرف من بجواره من الظلام فإذا صلى صار الإنسان يعرف وجه جلسة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغلس وكان يصلي معه نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس يعني من اختلاط الصبح بضياء بظلمة الليل. وما يعمل أن الوقت لا يدخل إلا إذا طلع الصبح الصبح كما جاء في الحديث الآخر يرى من جهة المشرق ينتشر هذا هو فجر الصادق. أما فجر الكاذب هو يكون قبل الوقت بساعة أو نصف ساعة ضياء مثل درب السرحان في وسط السماء ثم يعزو. أما الصبح الصادق فجر الصادق ينتشر فلا تجوز تصح الصلاة إلا إذا دخل الوقت ولا يدخل الوقت إلا إذا طلع الصبح. لكن المعنى أن الإنسان كان يبادر فيها عند انشقاق الصبح وظهوره وتبينه وكان يبكر بها في عرفة في مزدلفة في الحج كما قال المسعود ما رأيت أن يصلى صلاة لغير ميقاتها إلا الفجر يوم عرفة يعني غير ميقات المعتاد لأنه في غير الوقت في غير ليلة مزدلفة كان يتأخر بعض الشيء إذا شق الصبح جاء صلى ركعتين جاءه بلال صلى ركعتين الفجر ويتأخر بعض الشيء. أما في مزدلفة فإنه صلى من أول انشقاق الفجر حتى يتسع الوقت للوقوف مزدلفة الوقوف إنما يبدأ بعد الصلاة يكون وقت واسع فلهذا بادر بها في أول وقتها. أما ما عداها فإنه كان يتأخر بعض الشيء ولكن مع ذلك تبقى ظلمة الليل تلقى في ضياء الصبح. نعم. لا ما في دليل على كشف الوجه المرأة تعرف قد تعرف ولم تكن كشفت الوجه ستر الوجه هذا واجب معروف من النصوص الأخرى هذا حديث مجمل ولا يتعلق بالمجمل ويترك الحديث الصريح. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وفي صحيح البخاري في قصة الرفق قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي وكان صفا معظم وكان يعرفني قبل الحجاب دل على أن النساء قبل الحجاب تكشف الوجه وبعد الحجاب تخمر الوجه صريحة يعني ما في إشكال حديث ستر الوجه صريحة واضحة هذا عام المرأة لا يعرفها في النهار قد تعرف المرأة ولو لم تكاشفة تعرف بثيابها وتعرف جارتها وزميلتها لكن قبل ذلك ما تعرف جارتها ولا أحد. فإذا صلى يعني لا يزال هناك ظلمة لازالت ظلمة تلظى بضيء الصبح فلا تعرف المرأة حتى تسفر جدا. اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل هذا هو ما يعرفون أحد عام يشرب بعضهن بعضا وكذلك غيرهم. نعم ما يعرف بعضهن بعضا. أما الرجال في الغالب أنهم ليس الرجال لا ينظرون إلى النساء ولا يتعرفون عليهم. أكثر حالة في صحبة مسفر ولا بغلس؟ بغلس الصبح هذا هو أصلا بغلس يعني يبادر لكن لا بد أن تحقق طلوع الفجر. بعض الناس الآن يبادر جدا بعض العين ما نسمع يبادر ولأن الأذان على التقويم والتقويم فيه تقدم في تقدم بعض خمس دقائق أو أكثر. بعض الناس يبادر ينبغي أن يتمهل مثل ما نص ساعة ساعة الخمس نص ساعة ساعة خمس كل هذا لا يزال فيه بغلس الناس يصلون بغلس فلا ينبغي الإنسان أن يسابق الوقت. بعض الناس قد يخشى أن يكون يصلي قبل الوقت لابد من تحقق طلوع الفجر ويصلي الظهر إذا زالت الشمس وهذا هو الشاهد إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر واحدنا يذهب إلى أقصى مدينة رجع والشمس حيه هذا في دليل على تبكير بصلاة العصر. وسيأتي في الحديث الآخر أنه يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ويذهب أحدهم إلى بني عمرو وفي بعض إلى العوالي وهي على المدينة ثلاثة أميال أو أربعة أميال والشمس مرتفعة أربعة أميال ميل يعني يقارب كيلو نصف أو ثلثين كيلو ثلاثة كيلو أو أربعة كيلو يعني تقريبا خمسة كيلو أو أربعة كيلو والشمس مرتفعة. وسيأتي أيضا أن النبي يصلي العصر تقول عائشة والشمس في حجرتها هذا يعني أنه يبكر بصلاة العصر والشمس العصر يعني يبكر بها واحد يذهب إلى أقصى المدينة وجعوا الشمس ونسيت ما قال في المغرب جاء في الحديث الآخر والمغرب إذا وجبت إذا غابت الشمس ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل قال معاذ فقال أو ثلث الليل يعني أنه قد يؤخرها أحيانا. جاء في الحديث الآخر والعشاء أحيانا إذا راهم عجلوا عجل وإذا راهم أبطأوا أخر. وجاء في قول هذا النبي أخر مرة العشاء حتى نام الناس حتى جاء عمر وقال رسول نام النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر ماء وقال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي يعني الأفضل إنه لوقتها الأفضل. لكن في المساجد في المدن والقرى ما تؤخر الصلاة لأن هذا في مشقة على الناس. لكن لو كان الناس في لو كان هناك قرية والعدد محصور أو في مزرعة أو مسافرين واتفقوا على أن يؤخروا إلى ثلث الليل فهو أفضل. أما في المدن والقرى فلا تؤخر لأن هذا في مشقة على الناس. نعم ثلث الليل الأول إلى ثلث الليل الأول. أما يعني الوقت يختلف بعد نصف الليل يعني والعشاء إلى نصف الليل نصف الليل خرج الوقت لا يجوز تأخر إلى نصف الليل بل يصلي قبل نصف الليل ويبقى وقت ضرورة الباقي وقت ضرورة فلا يجوز التأخير إلى نصف الليل. نعم نعم نعم إذا أخرتها المرأة وليس عليها مشقة فلا بأس. والمراد بثلث الليل ونصف الليل يختلف هذا الصيف والشتاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل. إذا كان مثل الآن خمس ونصف الآن أذان المغرب والفجر خمس وربع كم يكون 12 ساعة إلا ربع أحسب يعني ست ساعات إلا كذا إذا قلت 11 ونصف يعني تقريبا فهي إذا خرج 11 لا بس وقت يخرج تقريبا 11 ونصف أو 11 وثلث. لكن في الصيف فقط الصيف قد يكون الأذان على سبع إلا ربع أذان المغرب وأذان الفجر على ثلاث ونصف إذا حسبت يكون كم يكون عدد الساعات 8 ساعات يكون 4 ساعات يختلف نصف الليل من الصيف للشتاء. المقصود أن وقت العشاء إلى نصف الليل وهذا يختلف طول الليل وقصره ولا يجوز التأخير إلى بعد نصف الليل بل يصلي قبل ذلك. وإذا خرج ثلث الليل أفضل إذا كان ليس هناك مشقة كجماعة في قرية أو في مزرعة أو مسافرين. أما المدن والقرى يصلوا في أول وقت لأن هذا في مشقة على الناس لهم أعمال فيهم المريض فيهم من بنينا مبكر فيهم أصحاب الحاجات فلا تؤخر. نعم. أسبر بصلاة الفجر فإنه أعظم الأجر. المقصود يسقى ما الحديث يحتاج إلى في كلام الحديث بعضهم حمل على أسره يعني تبين الصبح هذا لو صح الحديث وإلا ما في الصحيح مقدم سبق أن النبي صلي بغلس لكن لو صح معنى أسره يحمل على تبين الصبح حق من طلع الفجر لو صح لا. حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. نعم هذا الظهائر جمع ظهيرة وهي الحاجرة وفيه دليل على أنهم يصلون بعد الإبراد وفي الحر ولا يعني الإبراد ذهاب الحر لا الحر موجود حتى العصر حتى بعد العصر في حر بل المراد انكسار شدة الحر والشارع يقول أن الحديث فيه مبالغة في صلاة الظهر ولو كان في شدة الحر فهم من الحديث كنا نصلي خلف الظهائر أنه بادر شدة الحر وأن هذا الحديث فيه دليل على الصلاة في أول وقتها وليس فيه إبراد وحديث الإبراد محمولة على الأفضل وهذا محمول على الجواز هكذا فهم الشارع فهم الشارع أن الحديث يفيد الصلاة في أول وقتها بدون إبراد والحديث الأخرى السابقة فيها الإبراد ويكون جمع بينهما أن هذا محمول على بيان الجواز والإبراد محمول على الاستحباب لكن نقول إنه لا ينافي الإبراد صلى الله عليه بالظهائر يعني أنهم صلوا وأبردوا ولكن مع ذلك لا يزال الحر موجود فإن الإبراد لا يعني ذهاب الحر بالمرة الحر موجود بل المعنى انكسار شدة الحر بوجود الظل في الثلوب وفيه دليل على جواز السجود على طرف الثوب أو الكم أو العمامة لاتقاء شدة الحر إذا كانت الأرض حارة وباردة ثم سجد الإنسان على غترته أو ثوبه أو عمامته فلا بأس لكن عند عدم الحاجة تكون مباشرة مصلي بجبهة الأرض هذا هو الأولى والأفضل والفقهاء ذكروا أن الإنسان ليس له أن يصلي على شيء يتحرك بحركته شماغ ثوبك إذا سجدت عليه تحرك بحركة فلا تسجد عليه كمك تحرك بحركة فلا تسجد عليه هذا إذا لم يكن هناك حاجة إذا كان حاجة يعني كان الأرض حارة أو باردة أو حصبة تتعب الجبهة وضعف وترك السجدة عليها لا بأس بالحاجة كان الصحابة يصلي أحدهما يسجد على طرف رداءه في شدة الحر يتقي شدة الحر نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم كذلك إذا كان في حاجة لا بأس أما إذا كنت حاجة فلا تركه أو كيف ها ناس لا إن شاء الله لكن إذا لم يكن حاجة تركه أو لا يباشر المصلى بجبهته سواء كان مصلى أرض أو مفروشة سجادة يباشرها بجبهته إلا إذا كان حاجة تكون الأرض حارة تتعبه يجعل شيء يسجد عليه ولو غترته أو شماغه أو رداءه أو إذا كانت الأرض باردة كذلك إذا كانت الأرض حصبة تتعبه ما يستطيع يسجد يضع أو غبار لا غبار لا بس يعفر غبار ما يضع نعم يعفر نعم صلى على الأرض وصلى على البساط وصلى على الحصير الأمر واسع فيها بعد سم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب تأخير الظهر إلى العصر حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى هذا الحديث أشكل على العلماء لأن فيه أنه صلى بين 87 7 المغرب والعشاء المغرب 3 والعشاء 4 ركعات 7 يعني جمع بينهما و8 الظهر والعصر 4 و4 جمع بينهما قال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى جاء في الحديث الآخر أنه جمع بينهم من غير خوف ولا سفر وفي الآية الأخرى أنه من غير خوف ولا مطر فأشكل هذا على العلماء وأصح ما قيل في الجواب عنه جوابان الجواب الأول أنه جمع صوري يعني في الصورة، والمعنى أنه أخر وقت الظهر إلى آخر وقتها، فلما صلى 4 ركعات دخل وقت العصر فصلى الظهر على العصر في آخر وقتها، فصارت كل وقت كل صلاة في وقتها، والجمع في الصورة فقط، في الصورة والظهر. الظهر وقع في وقتها، فعل في وقتها، والعصر وقع في وقتها، إلا أن الظهر وقع في آخر وقتها والعصر وقع في أول وقتها، لما بقي على خروج وقت الظهر مقدار 4 ركعات صلى الظهر، فلما سلم دخل وقت العصر فصلى العصر. هذا يسمى إيش؟ جمع صوري. وكذلك المغرب، أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق بمقدار 3 ركعات فصلى المغرب، فلما صلى المغرب غاب الشفق ودخل وقت العشاء فصلى العشاء. كل صلاة وقعت في وقتها، ولكن في الصورة جمع في الصورة، هذا أصح ما قيل. وجاء في هذا الحديث رواه النسائي رحمه الله فيه أن النبي جمع أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنه جمع لعذر مرض أو مطر أو دحر، فلعله إما لمرض وهو وباء أصاب المدينة، وإما لدحر أو لغير ذلك من الأعذار. والسبب الذي دعا لهذا التأويل، لماذا نؤول هذا الحديث؟ السبب أن حديث مواقيت الصلاة محكمة وهي الأصل، وقفت الصلوات كما سمعتم، الظهر عند زوال الشمس، والمغرب عند مصير الظل كل شيء مثله، العصر مصير الظل كل شيء مثله، والمغرب إلى وجبت غابت الشمس، والعشاء إلى غاب الشفق، والفجر إلى طلع الفجر. الحديث موقت، جاء جبريل وصلى بالنبي في يومين متواليين، اليوم الأول في أول الصلوات في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر وقتها. فلما كانت الصلوات مؤقتة وهذا الحديث يخالفها، اضطر العلماء إلى تأويل هذا الحديث. فالأصل أن الصلاة تصلى في ميقاتها فلا يعدل عنها، وما خالفها فهو لسبب أو لعذر. فدلت النصوص على أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب. والنسائي رحمه الله روى هذا الحديث وذكر أنه جمع صوريا، وهو أنه أخر الظهر في آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. وعلى هذا فيكون الحديث لا إشكال، لأن كل صلاة في وقتها، ويكون تأخير كل من الظهر والمغرب إلى آخر وقتها لسبب وعذر اقتضى ذلك. وقد تعلق الشيعة بهذا الحديث في جمعهم الصلوات، فبعض الشيعة يجمعون الصلوات، بعضهم يجمع الصلوات الأربع أو الخمس كلها في وقت واحد، ولا حجة لهم في ذلك، فإن أحاديث مواقيت الصلوات محكمة فيجب العمل بها. نقول لهم إذا قالوا نحن هذا الحديث دليل لنا على إيش؟ على الجمع بين إيش؟ بين الصلوات. نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات، وأحاديث التوقيت محكمة، وهذا الحديث مشتبه، ولا يتعلق بالمشتبه إلا أهل الزيغ، ويترك المحكم إلا أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يتعلق بالمتشابه، يترك المحكم. حديث صريحة بأن الظهر إذا زالت الشمس، والمغرب إذا صار ظل مثله، العصر والمغرب إذا وجبت الشمس، ويترك هذا ويتعلق بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم ثمانيا، هذا لأن في قلبه زيغ، كيف تترك المحكم وتتعلق بالمتشابه؟ أما أهل الحق فيفسرون المتشابه بالمحكم ويردونه إليه. وكذلك أيضا أهل الزيغ يقول كشف الوجه جائز، وش الدليل؟ الدليل قصة الخطعمية، أنه ينظر إليه عباس تنظر إليه كذا، ينظر إليه الفضل تنظر إليه. طيب تتعلق بحديث الخطعمية وتترك الأحاديث التي فيها، وإذا النصوص التي فيها صريحة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحديث عائشة في أبي داود: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. وحديث عائشة في الصحيح البخاري قالت: تخمرت وجهي بجلبابي لما استرجعت فاستيقظت باسترجاع الصفان، وكان يعرف تخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرف يقول الحجاب. لماذا تترك هذه الحديث والآية الكريمة يدرين عليه من جلبه؟ تترك هذه النصوص الواضحة وتتعلق بالحديث الخطعمية، يقول استقال بكذب. أهل الحق يفسرون حديث الخطعمية يردونه إلى المحكم، طريقة أهل الحق يردون متشابه إلى المحكم ويفسرونه به. والنصوص لا تتناقض. وأما أهل الزيغ فهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فنقول للشيعة ثم أهل الزيغ يتعلقون بهذا الحديث صلى بالمدينة في 7 و8 وتتركون النصوص المحكمة في توقيت الصلاة. وأحسن ما يحمل عليه هذا الحديث كما سبق أنه جمع صوري كما جاء هذا في حديث رواه النسائي من طرق وعليه فلا إشكال لأن جمع الصوري صلى كل صلاة في وقتها. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما لعذر من مرض أو دحم أو برد شديد. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا مرة واحدة في المدينة. قال ابن عباس لما سئل أراد أن لا يحرج أمته يعني أن يرفع الحرج. ممكن تقرأ الحديث عشان في إشكال الآن قوله فقال أيوب قال أيوب في آخر السطر الثاني من آخر الصفحة عندك في الحديث الحديث هذا يقرأ شرف نعم آخر الشرف قال أيوب السطر الثاني من آخر الصفحة خلفها النص عندك فقال أيوب نعم فقال أيوب هو السختياني قوله فقال أيوب هو السختياني والمقول له هو أبو الشعثاء. قوله عسى أي أن يكون كما قلت واحتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال بدل قوله بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال مالك لعله كان في مطر. لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ من غير خوف ولا مطر. فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر. وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض وقواه النووي رحمه الله وفيه نظر لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المطر لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. قال النووي ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها. قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فالاحتمال فيه في المغرب والعشاء انتهى. وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختار عنده خلافه وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء. وهذا الصواب. وعندما يقول وقت المغرب وقت واحد لا تسع إلا مقدار 4 ركعات 3 ركعات. والصواب أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق ومقارب ساعة أو ساعة 10 دقائق تقريبا. نعم. فعلى هذا فالاحتمال قائم. قال ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. قال وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. هذا قاله النووي. والصواب أنه أن أصح ما قيل فيه أنه جمع صوري لأنه جاء في النسائي من طرق ثابت والحديث يفسر بعضها بعضا. نعم. وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الناجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس. هذا الصواب. تضعيف النووي لا وجه له لأن الحديث ثابت في سنن النسائي وأصح ما يفسر به الحديث الحديث يفسر به الحديث فسر كلام رسول الله بكلام رسول الله. نعم. وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار. فذكر هذا الحديث وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظنه. قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره قلت لكن لم يجزم بذلك. قال أظنه ما جزم. نعم. لعله ما بلغ الحديث الذي في النسائي. نعم. قلت لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر. لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى والله أعلم. هذا الصواب. في اقرأ تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى هذا الجمع ضعيف والصواب حمل الحديث الجمع يعني الجمع الصوري. نعم. نعم. والصواب إنه ضعيف. نعم. والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن علة هذا الجمع قال: لئلا يحرج أمته، وهو جواب عظيم سديد شاف، والله أعلم. هذا كلام سماحة الشيخ، يعني الجمع صوري ضعيف، وأنا قرأت عليه سنة النسائي من أوله إلى آخره وفيه الحديث، فسألت عنها رحمه الله فقال عن التعليق هذا، فقال: إنما قلت هذا قبل أن أطلع على حديث النسائي الذي فيه الجمع الصوري، والأرجح عندي الآن أن أحسن ما أجيب به عن الحديث أنه جمع صوري لحديث النسائي، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا ويضم بعضها إلى بعض. هذا كلام سماحة الشيخ رحمه الله عليه بعد ما طلع على حديث النسائي. على هذا يكون القول هنا هذا ضعيف قبل أن يطلع على حديث النسائي، نعم. وعلى هذا فيكون أرجح ما قيل في هذا إيش؟ أنه جمع صوري، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا لأنثار. أخيرا نعم، والآن مكتوب أنه جمع ضعيف، لكن لما سألت بعد ما بعد حديث النسائي قال: إنما قلت هذا قبل أن أطلع على حديث النسائي الذي فيه جمع الصوري، والأرجح عندي الآن أن أحسن ما أجيبه عن هذا أنه جمع الصوري. هذا كلام سمعت الشيخ محمد الله، نعم. في آخر وقت إلى آخر وقت وعجل العصر في أول وقت، كل صلاة في وقتها، أنه عجل أخر الظهر في آخر وقت وعجل العصر في أول وقت مثل المغرب والعشاء. نعم. الله أنت شفت هذا الغير حاجة تأخيرها. نعم. تأخير لآخر وقت. يعني كان في حاجة، يعني يكون هذا يعني حمله ذلك لحاجة، قد يكون هناك حاجة شغل شغله فأخر الصلاة إلى آخر وقتها. باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. نعم، هذا في بيان وقت العصر في الترجمة، فهو وقت العصر، وتبين من الحديث التي ساق المؤلف أن وقت العصر تبكير، وأن النبي كان يبكر بها في أول وقتها، ووقتها من خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ودخول وقت العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فئ الزوال. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فئ الزوال، كل شيء طوله مثله بعد سيارته على فئ الزوال. فإذا كان كذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى اصطلاع الشمس. وفيها النبي كان يبادر بها في أول وقتها. التعليق قال: قال أبو سمع عن هشام من قعر حجرتها، هذا الصواب تأخيره كما ذكر الشافعي. حديث الأول أن النبي كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، لأنها إذا خرجت صارت في رؤوس الجدران، إذا خرجت صارت في رؤوس الجدران، هذا دليل أنه يبكر بها والشمس ساقطة في الحجرة. في الحديث الآخر: لم يظهر الفيء من حجرتها، لأنه إذا ارتفعت ظهر الفيء، وإذا بقت لم يكن هناك فيء. ومثل الحديث الثالث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء، يعني باقية في الحجرة، لأنه إذا ارتفعت نزل الفيء. فإذا خرجت الشمس إذا ارتفعت وملت إلى جهة الغروب خرجت النقطة التي من الشمس التي تكون في حجرتها، أما إذا لم ترتفع باقية. هذا دليل على التبكير بها، لأنه النبي إذا بكر بقيت الشمس في الحجر، لأن الشمس لم ترتفع إلى جهة الغروب، فإذا تأخر ارتفعت الشمس إلى الغروب فخرجت من الحجر إلى الحجر، والحجر صغيرة ليست واسعة، وهذا يدل على أن على التبكير، لأنها مع صغر الحجرة لو كانت لو ارتفعت قليلا خرجت من الحجر، فلما كانت ساقطة في الحجرة دل على تبكيره عليه الصلاة والسلام، صلاة العصر في أول وقتها. نعم. فدل هذا على استحباب تبكير لصلاة العصر، وأنه يستحب التبكير لها. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم، هذا حديث أبي برزة سبق فيه بيان تحديد الأوقات. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبة الفريضة، سألها سيار سلامة سأل يروي عن أبيه أنه سأل أبا برزة الصحابي الجليل قال كيف كان النبي يصلي مكتوبة يعني فرائض مكتوبها التي فرضها الله وكتبها على العباد وهي الصلوات الخمس. فقال كان يصلي الهجير، الهجير هي الظهر، سمي الهجير لأنها تصلى بالهجر التي تدعونها الأولى، سميت الأولى لأنها أول الصلاة النهارية أول الصلاة، أو لأنها الأولى لأنها أول صلاة صلى بها أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من أول صلاة الظهر حين تدحض الشمس، تدحض يعني تزول، زاغت ودحضت ومالت المعنى واحد، يعني حين تزول الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع إلى أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حي، هذا الشهر، هذا فيه دليل على التبكير بصلاة العصر. يصلي العصر ويذهب الذاهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حي. ونسيت ما قال في المغرب، في اللفظ الآخر أنه قال والمغرب إذا وجبت يعني غربت الشمس. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، يعني الأفضل تأخيرها إذا لم يكن هناك مشقة كما سبق، أما إذا كانت مشقة في الأمور الأخرى فلا تؤخر. ثم العتمة جاء في هذه النهي عن تسمية العتمة لأن الإبل يعتمون بالإبل يعني يؤخرون، وجاء في الحديث لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل، دل على أنه لا بأس أن تسمى العتمة أحيانا لكن ينبغي ألا يكون هو الغالب، بل الغالب تسميه العشاء، وإذا سمى العتمة أحيانا فلا بأس. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذه الكراهة كراهة التنزيه عند أهل العلم، والكراهة إذا أطلقت في كتاب السنة المراد بها التحريم، لكن أحيانا يراد بها التنزيه كما في هذا الموضع. والفقهاء متأخرون إذا قالوا يكره أقصدهم التنزيه، وما يثاب فاعل ولا يعاقب تارك، لكن إذا جاءت الكراهة في كتاب السنة فالمراد بها كراهة التحريم. لما ذكر الله تعالى المحرمات العظيمة الشرك وحقوق الوالدين والزنا وتصفي المكان والميزان قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها يعني محرم. وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كره يعني حرم. وهنا المرض به كراهة التزيين، كان النبي يكره النوم قبلها قبل العشاء يعني بين العشاءين لأنه يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء أو تركها. والحديث بعدها الحديث يعني المجالس بعد العشاء مكروه لأنه يؤدي أيضا إلى تأخير صلاة الصبح. وجاء الاستثناء كان النبي السمر كان يسهم مع أهله يسهم مع الضيف وفي أمور المسلمين مشاورة في أمور المسلمين أو في طلب العلم إذا لم يؤدي إلى تأخير صلاة الصبح هذا مستحب. أما الحديث من حديث الناس وجلسات الناس هذه مكروهة، كل الجلسات بعد العشاء مكروهة الآن كثير أكثر جلسات الناس لا سيما إذا كان في قيل وقال وإضاعة أوقات بدون فائدة مكروهة لما فيها من الغيبة والنميمة والقيل والقال وإضاعة الأوقات وقتل الأوقات وقد يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر. ويستثنى من هذا السمر مصالح المسلمين والسمر مع الضيف والسمر مع الأهل في طلب العلم إذا لم يؤدي إلى ترك صلاة الفجر. وكان يكره النوم قبل والحديث بعد. وكان ينفتل من صلاة الغداء، صلاة الغداء صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، فينفتل يعني يسلم من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني إذا سلم صار الواحد يعرف من بجواره إذا لم يكن كهرباء ولا أنوار. ويقرأ بالستين إلى المئة في مشروعية الإطالة في القراءة في صلاة الفجر، يقرأ بالستين ستين آية إلى مئة آية. وهذا كثير من العلماء أضع هذا السنة، يقرأ آيتين ثلاث أربع. والله تعالى سمى صلاة الفجر قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان يعني وصلاة الفجر، سمها قرآن لأن أطول ما فيها القراءة، وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهور. والشاهد أن يبكر بالعصر، يقول وصل العصر ثم يبدو أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وهذا فيه التبكير بصلاة العصر. بني عمرو بقباء وكانوا على ميلين من المدينة، مسافة ميلين يعني تقارب الميل كيلو نصف أو كيلوين إلا ثلث، يعني ثلاثة كيلو. وهذا دل على التبكير، يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء، يصلون مع النبي ثم يذهبون إلى بني عمرو ويجدهم يصلون. لماذا أخروا بني عمرو؟ لأنهم أهل شراكة وفلاحة، والعادة أن الفلاحين والحرافين يتأخرون لانشغالهم بأعمالهم بخلاف أهل البلد والمدن والقرى فإنهم مبكرون، والأنصار كانوا أهل حصر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أبكر. نعم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. نعم. وهذا يقول ما صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، وكان في المدينة لما كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك، كان عمر بن عبد العزيز أمير المدينة وكان يؤخر الظهر على عادة بني أمية، كان بني أمية يؤخرون الصلاة. ثم لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز وتبينت له السنة صلى الصلاة في وقتها بدون تأخير بعد أن استقام وصلحت حاله لما كان خليفة. كان قبل ذلك على عادة بني أمية كان أمير المدينة لولد بن عبد الملك وكان يؤخر الصلاة، وكان بني أمية مشروعهم تأخير الصلاة عن وقتها. ولهذا لما صلوا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ودخلوا على أنس وجدوه يصلي العصر، فسأله قال يا عبد ما هذه الصلاة التي تصلي؟ يعني احترام الله. قال يا عبد، قال هذه صلاة العصر. فقال نحن العصر لنا الله. فقال هذه صلاة رسول الله. هذا يدل على أن بني أمية يؤخرون صلاة الظهر إلى قرب العصر، وهذا كما سبق كان أولا لما كان أمير المدينة، ثم بعد ذلك استقام وصلحت حاله عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة فكان يصلي الصلاة في وقته. نعم. نعم. هذا أنس يحتمل أنه له عذر، ويحتمل أنه صلاها لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وصلاها في وقتها ولا يحب أن يؤخرها. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وبعض العوالي في رواية وبعد العوالي، وبعد العوالي في هذا الحديث يدل على التبكير لصلاة العصر، يعني كانوا يصلون مع النبي والشمس مرتفعة، فيذهب الذهب إلى العوالي ومسافة أربعة أميال والشمس مرتفعة، يدل على التبكير. أربعة أميال مسافة يعني كم كيلو؟ يعني ستة كيلو قريبا أو نحو، فدل على مشروعية التبكير لصلاة العصر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم. فيه التبكير بالعصر، وأهل قباء أهل الحرب كانوا يتأخرون، وكانوا على ميلين من المدينة تقريبا 3 كيلو مسافة، هذا دليل على التبكير بصلاة العصر. بارك الله فيك. كلام ابن رجب تكلم على هذا، تكلم على الحديث السابق كنا نصلي العصر صلاة أنس، تكلم عليه الشارع عندكم بصلاة أنس العصر، لماذا لم يصلي مع الناس مع الجماعة؟ أشار إليه. ما أظن ما أشار إليه، ما أشار إليه حافظ بن رجب، وإنما أنكر على عرضها العصر في العصر دون الظهر، لأن وقت الظهر لا كراهته فيه بخلاف وقت العصر. ما أشار ما أشار ما أشار في طيب الحديث الأول صلى 87 كلام عليه حافظ بن رجب كلام عليه نعم كلام كلام طويل ثم قال قال رحمه الله وقد اختلفت مسالك العلماء في حديث ابن عباس هذا في الجمع من غير خوف ولا سفر ولهم فيه مسالك متعددة. المسلك الأول أنه منسوخ بالإجماع على خلافه منسوخ بالإجماع على خلافه هذا قول ما أشهر إليه بعض الحافظ حتى ما أشهر أنه منسوخ هذا قول بأنه منسوخ منسوخ بحديث توقيت الصلاة. نعم وقد حكى الترمذي في آخر كتابه أنه لم يقل به أحد من العلماء. مسألة الثاني وعارضته بما يخالفه. وقد عارضه الإمام أحمد في حديث مواقيت. عارضه بإيش؟ المسألة الثاني وعارضته بما يخالفه. وقد عارضه الإمام أحمد في حديث مواقيت. الإمام أحمد؟ وقول الوقت ما بين هذين الوقتين. نعم. في حديث أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأمره بالصلاة في الوقت. ولو كان الجمع جائزا من غير عذر لم يحتج إلى ذلك، فإن أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذر ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار. نعم لأن أحد الأمراء أنه يؤخر الصلاة عن وقتها قال يكون بعد أمراء قال ما تأمرون إذا أدركني ذلك قال صل الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصلها فإن لك نافلة. هذا يدل على أنه لا يجوز التأخير. نعم ثم تكلم وقد قال أحسن عليك وقد عارضهم بعضهم عارض بعضهم حديث العباس هذا بحديث آخر يروى عنه قد أشار إلى هذه المعارضة الترمذي وابن شاهين وهو من رواية حنش عن عكرمة عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر خرجه الترمذي. وقال حنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف من أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم يعني على حديث حنش مع ضعفه خرجه الحاكم وصححه ووثق حنشا وقال هو قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر ولا يوافق على تصحيحه. وقال عقيل ليس لهذا الحديث أصل وروى بعض مشك في رفعه ووقفه. ثم تكلم أحسن عليك ثم قال المثل الثالث حملوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها. هذا جمع الصور. طيب المثل الرابع. المسك الرابع أن ذلك كان جمعا بين الصلاتين لمطر وهذا هو الذي حملوا عليه أيوب السكياني كما في رواية البخاري وهو الذي حملوا عليه مالك أيضا. بس في مسك خامس ولا نعم أحسن قال بعد ذلك وقيل لأحمد تجمع بينهما بعد مغيب الشفق قال لا إلا قول كما فعل ابن عمر وقال يجمع إذا اختلط الظلام وأما الجمع بين الظهر والعصر والمطر فالأكثرون على أنه غير جائز. ما لك مسك خامس. المسك الخامس من الذي نقله العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في السفر لا في الحضر كما في رواية قرة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ذلك كان في غزوة تبوك وقد خرجه مسلم كما تقدم. في مسك ثالث. الثالث أن جمع ذلك كان لمرض قد روي عن الإمام أحمد أنه قال هذا عندي رخصة المريض والمرضع. المسك السابع أنه أن جمعه كان لشغر وفي رواية حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه جمع من شغل كما خرج النسائي قال سبع. بس انتهى المسالك. نعم خذ الشغل او مرض او كذا يعني العذر هذا. والمسلك الثاني يقول معارض بالاوقات. نعم على وقت يعني مقدم عليها الاوقات يعني وقريب من قلب النفس يعني اما قلب النفس او انه جمع صوري او انه لمرض او لسفر او للشغل وانه معارض بالاوقات وارجح هذه كما سبق القول بانه جمع صوري. نعم ارجحها أنه جمع صوري ووجه الترجيح أنه جاء في الحديث صريح في الحديث وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث. نعم نعم فراد أنس ما تكلم عن فراد أنس عندك بالحجر حافظ فراد أنس رجب كن أنس خلى وحدها العصر ما تكلم رجل ما تكلم عليه هذا يحتمل أنه لأنه أخر صلاة أو أنه معذور مريض كبير السن طالت حياته وإذا ذاك أفطر في آخر حياته تجاوز المئة رضي الله. نعم لا يكون يقتدي بالرسول يصلي أول وقت صلاة العصر هذا لأنهم يؤخروا لأنهم يؤخروا الصلاة عن وقتها فصلى الصلاة في أول وقتها أو لأنه لا يستطيع أن يذهب الجماعة. نعم نعم صلي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان إثم حكم من تفوت صلاة العصر وأن عليه إثما عظيما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وثر أهله وماله، يعني كأنما سلب أهله وماله، أمر عظيم. وغلبت الإنسان خرج من بيته ثم رجع فلم يجد في بيته أهلا ولا مالا، ماذا تكون مصيبة؟ مصيبة عظيمة. فكذلك الذي تفوته صلاة العصر كأنه سلب أهله وماله من شدة الإثم والنقص العظيم الذي حصل له. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، في دليل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. ومعنى مثر أهله ماله، يعني سلب أهله وماله، وأهله يجوز فيهما الرفع والنصب. وهذا فيه الوعيد الشديد على من فوت العصر باختياره، فوتها عن وقتها ولو صلاها، إذا فوتها فاتخرج الوقت ولو صلاها على هذا الوعيد الشديد. فإن تركها بالكلية ولم يصلها كفر، كما يفيد الحديث الآتي: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وليس هذا خاصا بصلاة العصر، بل الصلوات كلها كذلك، لكن صلاة العصر خصت لمزيد لشرفها ولكون التساهل يقع فيها أكثر، لكونها في آخر النهار وفي وقت الراحة. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، والحكم ليس خاصا بها. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى على في أصح أقوالها العلم، من الوسط وهو الخيار والفضل، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. يعني الصلاة الوسطى المعنى الوسطى يعني من الوسط وهو الخيار والعدل. فمعنى كونها وسطى أنها خيار عدل فضيلة لفضلها. وليس المراد التوسط بين الصلوات كما قاله بعضهم، فبعضهم قال المراد بالصلاة الوسطى التوسط بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، بين صلاتين نهاريتين الفجر والظهر، وليليتين المغرب والعشاء. هذا قول مرجوح، والصواب أن معنى الصلاة الوسطى من الوسط هو الخيار وهو الفضيلة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالمراد بالتفويت إخراجها عن وقتها بمغيب الشمس أو باستراد الشمس، يعني تؤخر فوت حتى يخرج الوقت، والوقت وقت الاختيار يخرج باستراد الشمس أو بقرب مغيب الشمس، لكن وقت استراد الشمس هذا وقت الاختيار. هذا أحد القولين يا أهل العلم. والقول الثاني أن المراد بالتفويت فوتها جماعة، فإذا فاتت المسلم الجماعة فإن عليه هذا الوعيد. واختار هذا صباح الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه أنه أن المراد بالتفويت فوات الجماعة، إذا فاتته فوات الجماعة، إذا فوت الجماعة عليه هذا الوعيد الشديد. أما إذا فوت الوقت اختياره عمدا فإنه يكفر ولا يفيد صلاة الله صلى في أحد أقوال أهل العلم. وقال آخرون المراد بالتفويت هنا فوات الوقت، إذا فوت الوقت وصلاها عليه هذا الوعيد الشيء، وإذا فوت الوقت ولم يصلها عليه الوعيد الآتي أنه يكفر. هذا قال بعض أهل العلم. ذكر الشارح رحمه الله القولين، قال: مما يدل على أن المراد بالتفويت إخراجه عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق، فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع فذكر نحو زاد: قلت لنافع حين تغيب الشمس؟ قال: نعم. وقال المهلب ومن تبعه من الشراح: إنما أراد فواتها في الجماعة، لا فواتها باستراد الشمس أو بمغيبها. قال: ولو كان بفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر، لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة. وعلى كل حال هما قولان لأهل العلم: الذي تفوته صلاة العصر أي تفوته بخروج الوقت باستراد الشمس، أو الذي تفوته الجماعة. وعلى القول بأن الجمع بينه وبين الحديث الآتي هو حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، إذا جمع بينهما بأن الفوات في هذا الحديث فوات الجماعة، والترك في الحديث حديث بريدة تركه حتى يخرج الوقت، وجمع الحسن. نعم. وهذا يفيد الوعيد الشديد على تفويت صلاة الجماعة، وأن الذي تفوته صلاة الجماعة عليه هذا، وهذا إذا فاتته باختياره، أما إذا فاتته ليس باختياره لكن معذور بأن كان مشتغلا بشرطها حاقد أو مريض أو خائف أو له عذر من عذر الجماعة فليس عليه هذا الوعيد، لكن هذا الوعيد على الذي يؤخرها باختياره، كذلك من النائم نوما يعذر فيه لم يفرط، إنما هذا يتناول الوعيد من فوتها باختياره، لم يكن نائما نوما يعذر فيه ولم يكن معذورا، الإنسان بشر قد يكون معذور، قد يكون خائف، قد يكون مريض، قد يكون مشتغل بشرطها حاقد أو حاقد، ليس له أن يصلي، عليه أن يستفرق ولو فاتته الجماعة، ليس له أن يصلي هو حاقد أو حاقد، إذا اختلف العلماء في صلاة الحاقد أو الحاقد فهل تصح ولا تصح على قولين، المهم لو صلى هو حاقد أو حاقد يدافعه لا صلاة بحرمة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، فلو صلى وهو يدافعه الأخبثان هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ كيف تصح وكيف لا تصح؟ لأنه قال لا صلاة، يعني لا تصح الصلاة، إذا كان مدافعة شديدة فلا تصح الصلاة، وعلى هذا إذا كان يدافعه الأخبثان ثم تأخر عن صلاة الجماعة يكون معذور في هذا، لكن هذا إنما يلحق الإثم من أخرها عمدا باختياره وليس له عذر. نعم. صلى الله عليك. شفاء حافظ ابن رجب. ونحسن عليك. وفي هذا الحديث أن ذهاب بعض الوقت كذهاب الوقت كله، وهذا لا يقوله أحد من العلماء، لا من فضل أول الوقت على آخره ولا من سوى بينهما، لأن فوت بعض الوقت مباح وفوت الوقت كله لا يجوز. لا شو قبل هذا؟ قد تقدم النوزاعي حمله على من فوت وقت الاختيار وصلى في وقت الضرورة، ويدل على أنه يرى أن التأخير إليه محرم كما هو أحد الوجهين لأصحابنا، وهو قول ابن وهب وغيره، ومنهم من حمله على من فوتها حتى غربت الشمس الكلية، فأما من نام عنها ونسيها فإن كفارتها يصليها إذا ذكرها. الناسي والنائم والمعذور له عذر يبيح له خلف عن جماعة لا يدخل فيها. نعم. وظاهر تبويب البخاري يدل على أن الحديث محمول على من فوت العصر عمدا لتبويبه عليه باب إثم مفاتة العصر، ويدل على ما قاله البخاري ما خرجه الإمام أحمد لرواية الحجاج بن أرطاة عن نافع عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وثر أهله وماله. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته. هذا على القول بحمد على فوات الوقت. القول الثاني أنه محمول على فوات الجماعة، أما فوات الوقت متعمدا حتى يأخذ الوقت عليه الوعيد الآتي: من ترك صلاة العصر قد حبط عمله. ولا نقول انه لو صلىها بعد الوقت لا يفيد، اذا صلىها بعد الوقت عندما يكثره يقول لا يسأل لا تفيد، لان الله يقول نصف تكافأ مولينا كتابا موقوتا، يعني مفروضه في الاوقات، وكما انه لو صلىها قبل دخول الوقت لا تصح، فكذلك لو صلىها بعد الوقت ليس لها عذر لا تصح، وهذا ليس له عذر فلا تصح. نعم. لان كتاب موقوتا نعم الجميع، لانه لم يؤديها في الوقت، ومن ترك الصلاه في الوقت كفر، يقول من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، حبط الذي يحبط عمله هو كافر، والترك معناه الترك حتى يخرج الوقت، من ترك صلاة العصر ترك حتى يخرج الوقت، حتى يخرج نعم ترك حتى يخرج الوقت، لأن الوقت دليله إن الصلاة تتعلم من الكتاب المقدس، فإذا ترك حتى خرج الوقت عليه الوعيد، قد حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر. نعم. في القول الثاني إشكال، القول الثاني تفيت الجماعة ما تكلم اسمع عليها معروف قولا مشهورا لأهل العلم. نعم. باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. فقال: من ترك صلاة العصر، يعني تركها حتى خرج الوقت متعمدا فقد حبط عمله، يعني بطل عمله، والذي يحبط عمله هو كافر، في دليل قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يرفض منكم وقول عز وجل ومن يرفض منكم عن دينه فيموت فهو كافر فأولئك حبطت عملهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فالذي يحبط عمله هو الكافر. فهذا من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة. فإذا المراد بالترك في الحديث تركها ترك أدائها في الوقت وإخراجها عن وقتها، وليس المراد بالترك ترك أدائها جماعة بخلاف الفوات في الحديث السابق، فإن المراد به فواتها في الجماعة، لأن الترك أقوى من الفوات، الترك أقوى من الفوات. وعليه فيكون هذا الحديث من أحاديث الوعيد، ويكون تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب، وخص العصر دون غيرها من الصلوات لمزيد العناية بها. وهذا الحديث دليل لمن قال بالكفر من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا، لأن الذي يحبط عمله هو الكافر، لأن الذي يحبط عمله يحبط العمل هو كفر، كما قال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ويكون هذا الحديث فيه دليل على كفر تارك الصلاة كسلا، لأن الذي يحبط عمله هو كافر. واستثنى علامة ابن القيم رحمه الله وجماعة الصلاة التي تجمع مع ما بعدها كالظهر إذا أخرها إلى العصر، والمغرب إذا أخرها إلى العشاء، فإنه لا يكفر لأنه شبهة، حيث أنها تجمع إلى ما بعدها، فكان وقتهما في حكم الواحد. يعني إذا أخر الظهر إلى العصر لا يكفر حتى إلى المغرب لأنها تجمع مع العصر، وإذا أخر المغرب إلى العشاء إلى وقت العشاء لا يكفر حتى يأخذ وقت العشاء وهو نصف الليل، لأنها تجمع مع بعدها، فيكون حكم وقتهما حكم واحد. لأن المريض يجمع بين الظهر والعصر والمسافر يجمع بينهما، فلا يكفر إذا أخر صلاة الظهر إلى العصر حتى يأخذ وقت العصر، ولا يكفر إلى آخر صلاة المغرب حتى إلى نصف الليل تأخذ وقت العشاء. هكذا قال العلماء القيم وجماعة. وهذا الحكم ليس خاصا بصلاة العصر، بل كل صلاة يتركها فإنه يكفر. ويدل على هذا حديث الأمراء، النبي نهى عن الخروج على الأمراء ثم قال لا ما أقام فيكم الصلاة. قلنا يا رسول الله أفلا نبذهم بالسيف؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة. فمفهوم أنه إذا لم يقوموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. هذا يدل على أن ترك الصلاة كفر وليس خاصا بالعصر. وهذا الحديث من الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هو الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والبينية تفصل بين الشيء بين الشيء والشيء، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. إذا البينية تفصل بين الشيء والشيء، فإذا الإنسان بينه وبين الكفر شيء وهو ترك الصلاة، حد فاصل، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يكون بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنة بسند جيد. وهذا الحديث من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، كلها تدل على كفر تارك الصلاة. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث عبادة بن الصامت، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتاهن وآتى بفضلهن كان له عنده عهد عند الله بفضلهن، ومن لم يأت بهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء. هذا لو صح كان يكون دليل لمن لم يقل بكفر تارك الصلاة، لكنه حديث ضعيف في سنده المخدجي وهو مجهول، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم فلا يقاوم الحديث الصحيح بسنده رجل مجهول يقاله المخدجي، وحديث عبادة بن الصامت. نعم. باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوت أنكم. نعم. هذا حديث في فضل صلاة العصر وصلاة الفجر أيضا في فضل الصلاتين. وهذا الحديث دليل على أن المحافظة على الفجر والعصر من أسباب النظر إلى الرب جل جلاله، بكرة وعشية، بسبب النظر إلى الرب جل جلاله والنظر إلى وجه الله. النظر إلى وجه الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، وهم ينظرون إلى الرحمن بكرة وعشية، يعني بمقدار البكرة والعشية، وإلا فليس في الجنة ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، لكن يعرفون ذلك بأنوار تجعل لهم تحت العرش. وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤية قال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني البدر، والبدر إنما يسمى بدرا إذا كان في منتصف الشمس مستدير واضح في كبد السماء. لما ذكر ذلك قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فلما ذكر الرؤية أمر بالمحافظة على صلاة قبل طلوع الشمس ولا صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي إيش؟ صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. فدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، وهما البردان. وجاء في الحديث الآخر من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر، ومن حافظ عليهما لإيمانه فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس. ليس معنى هذا أن الإنسان يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر ويضيع الظهر والمغرب والعشاء، لا، بل المعنى أن من حافظ على هاتين الصلاتين لإيمانه ودفعه على ذلك الإيمان فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس. من حافظ على هاتين الصلاتين وهما يقعان، الفجر تقع في وقت الراحة وقت النوم، وكبح جماح نفسه وقام واستيقظ لصلاة الصبح بسبب إيمانه، وكذلك العصر تقع في وقت الراحة وقت الغفلة، ومن كبح جماح نفسه وحافظ على هاتين الصلاتين فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات من باب أولى. من حافظ على هاتين الصلاتين لإيمانه دفعه ذلك إلى المحافظة على الظهر والمغرب والعشاء من باب أولى، وليس المراد أنه يحافظ على هاتين الصلاتين ويضيع بقية الصلوات، لا، ليس المراد هذا. من ضيع صلاة واحدة كفر، من ترك صلاة واحدة كفر، ولا ينفعه كون يصلي على كون يصلي الفجر والعصر. لو حافظ على الفجر والعصر وترك الظهر والمغرب والعشاء هذا معلوم من النصوص، لأن النصوص تضم بعضها إلى بعض. نعم، بأنوار تظهر من تحت العرش بكرة وعشية، مقدار البكرة والعشية، يعني ليس عندهم ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، بل نهار مطلق لا يرون فيها شمسا ولا زمهرية. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوسطى كما هو في صلاة العصر، ومعنى الوسط الخيار وهو الشرف والفضل، ليس التوسط بين الصلوات. نعم. ولا قال بعضهم المراد التوسط بين الصلوات، لكن هذا ضعيف. التوسط بين صلاتين نهاريتين وهما الفجر والظهر، وصلاتين ليليتين وهما المغرب والعشاء. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. يعني وهذا فيه فضل هاتين الصلاتين العصر والفجر، لأنهما يقعان في أول النهار وآخر النهار، ولهذا تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح وصلاة العصر. في صلاة الصبح تنزل ملائكة الليل تبقى ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر تنزل ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار، وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. وهذا السؤال من الملائكة والإخبار من الملائكة كيف تركتم عبادي يقول الله عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، هذا السؤال والإخبار من الملائكة أنهم يصلون رفع لشأن المصلين واهتمام بهم وتنويه لشأنهم وبيان لفضلهم. وقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار هذا على لغة قليلة، يتعاقبون فيكم جمع بين الظاهر والمضمر، اللغة الكثيرة نقول يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقب فيكم ملائكة، هنا قال يتعاقبون فالواو جمع بين الظاهر والمضمر، تعاقب الواو وملائكة، وهذه لغة قليلة تسمى أكلون البراري، وهي لغة قليلة لكن أكثر حذف الواو، يتعاقب فيكم ملائكة. ومنه في القرآن الكريم وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، سروا اللغة الكثيرة أسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا، جمع بين الواو من الضمير بين المضمر والظاهر، نعم. هل تعرف بدل؟ المقصود أنه جمع بين الظاهر والمضمر. نعم. ما هي ضعيفة؟ قليلة. لغة قليلة. أنا قلت ضعيفة. أنا قلت قليلة. نعم. آية أحسن عليك. نعم. الآية الدالة على ذلك في هذه اللغة. نعم. وأسر النجوى الذين ظلموا. آية الأنبياء. قال بعضها إنها بدل. بعضها عربها بدل. نعم. نعم. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. نعم. والمراد بالسجدة الركعة. نعم. المراد بالسجدة إذا أدرك أحدكم سجدة يعني ركعة. سمى الركعة سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة. سجود أهم أركان. من أدرك السجدة يعني ركعة. سميت الركعة الكاملة سجدة لأن السجود أهم أركانه. والمؤلف رحمه الله ما جزم الكلام. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب والتقدير فقد أدرك الصلاة أداء في الوقت. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. الجواب جواب من فقد أدرك الصلاة أداء في الوقت. شرح ذكر الحكمة في كون المؤلف ما ذكر جواب الشرط يقول لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو قوله فليتم صلاة لأن المراد بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء والأقرب أنه قضاء أنه أداء لأنها في الوقت. من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة أداء في الوقت. ففي هذا الحديث ولهذا قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل طول فليتم الصلاة يعني فقد أدركها أداء في الوقت. ففيه أن إدراك ركعة بعد من العصر قبل غروب الشمس وإدراك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس إدراك للصلاة أداء في الوقت وإن كان يأتم بالتأخير إلى قرب طلوع الطلوع أو الغروب لكن ليس يعني هو ليس له أن يؤخر العصر إلى قرب الغروب وليس له أن يؤخر الفجر إلى قرب الطلوع يأتم إذا كان من غيره لكن قد يكون معذور أخرها مثل امرأة طهرت من الحيض ومن النفاس ثم اغتسلت وأدركت ركعة قبل غروب الشمس صلت أداء أو أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل طلوعها. أما النائم والناسي فهذا معذور. النائم والناسي هذا معذور لو أخره نائم إنه من يعذر فيه على سبب توقظه أو ناسي فهو معذور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن الذي ليس له أن يؤخر إلى قول الله عليه الوعيد الشديد ليس له أن يؤخر إلى طلوع الشمس أو قرب طلوع الشمس أو قرب غروب الشمس. نعم. نعم على حد القول يلتزمها يلزم صلى الظهر والعصر وكذلك قبل نصف الليل المغرب والعشاء. قال بعض أهل العلم لا تصلي إلا صلاة العصر فقط وصلاة العشاء. نعم. مذهب أنها تلزمها الصلاتين تلزم الصلاة وما يضم وما يجمع إليها. نعم. المراد أن أدرك ركعة كاملة وإذا ركع فقد أدرك الركعة. إذا ركع فقد أدرك الركعة. إذا رفع من الركوع قبل أن تغرب الشمس أدرك الركعة. وكذلك الجماعة إذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك الجماعة. إذا أدرك الركعة مع الإمام أدرك الجماعة. فالجماعة تدرك بالركعة والوقت تدرك بالركعة. فإذا رفع رأسه من الركوع قبل أن تغرب الشمس أدركه. وإذا رفع وإذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الجماعة في الركعة الأخيرة. نعم. المؤلف ما جزم بالترجمة لماذا لم يقل من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الوقت أداء. لماذا ما أثر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليتم الصلاة والإتمام يحتمل أن يكون فليتم صلاته أداء أو ليتم صلاته قضاء. فلما كان قول فليتم صلاته محتمل ما جزم المؤلف رحمه الله لأنه محتمل. قال بعض العلماء فليتم صلاته قضاء فقال أخاف فليتم صلاته أداء والصواب أنه يتمها أداء في الوقت. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصب النهار حتى إذا انتصب النهار عجزوا. نعم. فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا.